شبكة الإنشاد العراقية تقدم. أليف إني مشوق في هواكم وتلهب نار قلبي من جفاكم. أنا مالي يا أبو القاسم سواكم، رجائي من عطفكم تنظروا لي. يا قصاد النبي بالله مهلوني، أريد أبعث سلامي للرسول. البيبات العزيم والحيل مني، هو المختار يا عدل في تني. أنا من خويرة وجواد عني، ترك مني وخلوني مهبولي. يا قصاد النبي الله مهلوني، الله أريد أبعث سلامي للرسول. بوسط جوفي ومن كثر المدامع بطل شوفي، ردت ملقاك يا كنز الوصوفي، تطيب خاطري واشفي غلولي. يا قصاد النبي بالله مهلوني، الله أريد أبعث سلامي للرسول. حاجي جيب لي الساري لعند المصطفى كنز الأسراري، مثل مسجون خلوني بداري، أنعي وانتحي بجني مهبولي. يا قصاد النبي بالله مهلوني، ما أريد أبعث سلامي للرسول. ودخلا وربطا وناما وبضلها، إله دعوك تجعلنا نصالها، نلبي ونركض بديك التلولي. يا قصاد النبي بالله مهلوني، الله أريد أبعث سلامي للرسول. أريد أبعث سلامي. Terima kasih.